فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل النعيم. واغفر لأبي إنه كان من ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.